وهو رحمه الله من أئمة معروفين ومجتهدين ولينا هذا ظهر فضلهم وعلمهم واجتهادهم، وهو من أعيان المئة السابعة، كان مولده في أحد المئة السابعة. ذكر الذهبي رحمه الله أنه ولد في عام 90 و500 تقريبا، وتوفي سنة 250 و600، وهو في عهد الموفق صاحب المغني، لكن الموفق أسلم منه أقوال، فإن الموفق مات سنة 20 و600، وعمره المؤلف 30 سنة إلى مات الموفق. وكان ذاك العصر فيه علماء كثيرون رحمه الله، وكان عمره 62 سنة، عمره 62 سنة، فعمر البخاري رحمه الله. وأخذ العلم عن طبق الجمال وعن عمه فخر الدين المعروف صاحب الترغيب والبلغة محمد بن أبي القاسم بن عبد الله بن تأمير بن محمد بن الفضل بن تيمية رحمه الله، وإمام الأئمة المعروف وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم صاحب كتاب الترغيب والبلغة، إمام مشهور ولقى فخر الدين بعد سنة 21 و600 رحمه الله. وقد يكرس المؤلف حديده في تسلم ابن تيمية رحمه الله أن يطلب ابن تيمية إذا في نجم الدين أو البركات هو هذا، وهو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية. ثم نجم الدين بسعة علمه وفضله وثمة في إصرائه الحميدة، وأبو البركات كثرة علمه وفضله، كان عالما كثيرا الفقه وكثير العبادة رحمه الله. ذكروا عن حبيبه أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال كان في يدنا رحمه الله بعض العدة، فقد سأل وسائل واعترض عليه واعترض في مسألة من المسائل وطلب عليها الدليل، فقال رحمه الله الحجة عليها من 60 وجها، ثم ذكر الوجوه فسردها، ثم قال لصاحبه مر منك بإعادة الوجوه. المقصود أنه إمام كبير أيضا الله، قد أحسن في تأليف هذا وله كتاب محرر معروف بفقه مطبوع، وأنتخب هذا الكتاب من مسند أحمد رحمه الله ومن الصحيحين وصل الأربع، وذكر فيه بعض النقول عن غيره كالبيهقي وفي خزيمة جاري أخليل، لكن قليل عمدة ما ذكر على عدة السبع. سماها مساليب تسامحا، وهي ليست مساليب لأن مساليب الاصطلاح هي التي ترتب على أسماء الصحابة أو أسماء الشيوخ مثل المساليب والمعاجم، أما هذه الكتب فهي مرقبة على الأبواب، لهذا قال لها جوامع وقال لها سند. والحافظ العراقي رحمه الله أبيته ومن آخر الصلاة قالوا دونها في رتبة ما هي إلى على المسانيد ويدعى بهذا كمسند التيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا، يعني عد المصطلح لكتاب الدارمي مسند انتقد لأن كتاب الدارمي ليس مسندا، والحصول جاء مركب على الأبواب كما هو معروف. العصر الأغلب من يطلقون المسانيد على ما رتب على أسماء الصحابة وحديثهم لا على الأبواب، والصمم والجرامع على الأبواب ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا قال المؤلف خليه الجماعة والمراد به أحمد ورفيع الاثنين الستة الصحيحين والسنة، وإذا قال خرجه الستة ما عدا أحمد، وإذا قرره خمسة فمراد أهل السنن وأحمد، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح له يعلم معهم أحمد، وفي غالب الكتب إذا قال متفق عليه فراد البخاري ومسلم فقط كالحافظ بن حجر والقلوب وغيره، ولكن المؤلف جعل مع الصحيحين أحمد إذا قال متفق عليه فقد راده أحمد والبخاري ومسلم، وما سوى ذلك بين رحمه الله. ثم ذكر كتاب الطهارة على عادة الفقهاء في بدء الطهارة، لأن الصلاة في أعظم الأركان وأهمها بعد حدادتين، والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها، ولهذا قدمت على كتاب الصلاة لأن الشرط قدم على المشروط والطهارة مقدمة على الباقي في الصلاة، ولهذا قدمها الفقهاء المحدثون وبدأوا بها. ذلك لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبين، فهم مأمورون بأن يتطهروا إذا قاموا إلى الصلاة، فلهذا يبدأ بالطهارة قبل ختام الصلاة كما يبدأ بالطهارة فعلا قبل شروع الصلاة. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا تبدأ صلاة أحد من حتى يتوضأ، متفق عليه. صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. حديث علي عند أهل السنة مفتاح الصلاة الطهور، حديث التطهير وحديث التصليب. والطهارة ارتفاع الأحداث وزوال الأحداث، هذه الطهارة ارتفاع الأحداث كالجنابة والحدث الأصغر والحيض واللباس، وزوال الأحداث هي النجاسات. الأحداث تكون في البدن وفي الثياب وفي المصنع، والطهارة هو الحدث يكون معنى شيء معنوي وهو جنابة والهواء، والحدث الأصل قال يتطهر منه الطهارة من الحدث، وارتفاع ذلك بالطهارة التي شرعها الله. أما النجاسة فتزول بإزالتها بغسلها من الثوب من البدن من المقعة، إذا غسلت زالت النجاسة حصلت الطهارة. وأما الحدث أكبر الأصل فيزولان بنية الطهارة وفعلها، تفعلها ناويا للطهارة زال اتفاع زال ذلك الحدث وذلك المعنى الذي تسمى إزالة الطهارة. ثم ذكر ما يتعلق بالمياه لأنه يتطهر بها، طهارة تكون بالماء وتكون بالاستجمار. بدأ بالمياه ويأتي بحث الاستجمار بعده، والمياه هي الأصل في الطهارة. الله أنزل الماء طهورا للعباد، أنزل الإسلام عن طهورا، فالطهارة أصلها بالماء. والماء أنواع، ماء البحر وماء الأمطار وماء الآبار وماء الأنهار وغير ذلك الماء، وكلها أصلها مما خلق الله عز وجل وأنزل من السماء سبحانه وتعالى، فأسكنه في الأرض وجعله وفاء للعباد وأحدث له سبحانه وتعالى. ويجوز التطهر بجميع انواع المياه سواء كانت مانعه او حمره او غير ذلك، كلها طهور هذا اصل فيها، ان الله جعلها طهورا للعباد. ولهذا لما قال يا رسول الله ان هناك ملح نحن معنا قلب الماء فنتوضا من البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحين ميته، والبحر هو الطهور ماؤه، يطهر الانسان من البحر عن جنابته وعن حدثه الاصغر ومرأة كذلك عن حيلها ونفاسها وإن كان مالحا هو طهور. هناك من أبيها الأنهار الجارية، هكذا الأودية الجارية من الأمطار، هكذا الأحواض الموجودة في البراري من المطر، هكذا عيون الجارية، هكذا الآثار المحظورة وما أشبه هذا، كل ما وجد من الماء سليم لا يطهر. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغيرت النجاسة، إذا تغيرت نجست سواء كانت تغير باللون أو بالريح أو بالطعم، أما ما دام سليمة فالأصل فيها الطهارة. حديث ثالث وحديث ثالث حديث أنس في نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في المياه، الماء طهور سليم طيب ودخل في المياه الطاهرة، فلهذا توضأ منه الصحابة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لما وقع النبي هذا مرات كبيرة وبعد من أصابع مرات كبيرة عليه الصلاة والسلام في البر في الأسفار وفي الحضر. في بعض الأيام كانوا مجتمعين عند صلى الله عليه وسلم كانوا جمع غفيرة حضر الصلاة لك هناك ماء ويوصي بقدح فيه بعض الماء ووضع يده فيه عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وتوضع الناس عند آخره المكان جمع رفيع. وهكذا وقع في بعض أذكاره عليه الصلاة والسلام وهكذا وقع في بئر حديدة لما غمض وألقى فيها الماء جاءت المياه إذا كفانا وقع فيها سنة المسلم كناية جاءت المياه هذه من آيات الله وأجاب نبيه عليه الصلاة والسلام أنه جاءت العظيمة كما خلق الله لموسى الحجر وجعله يده بعصاه وينبع ذكاء عينا لبني إسرائيل رحمة لهم فالله جعل لهذه الأمة على يد نبيها صلى الله عليه وسلم هذا الماء وهذا أعجب وأعجب إن ربوع الماء من الحجر ليس من المسلم أو من اليد اليد وأعجب وأعظم ومعجزة هذه من آيات الله وهذا هو دليل على أن الماء طهور من أي جنس كان ومن أي نبع كان نبع من الجبال أو من الأراضي أو من سباح أو من أي مكان الماء السليم ماء طهور. ويقول المؤلف رحمه الله هذا يدل على أن ماء ماء زمزم يطهر وإن كان ماء شريفا لأن ماء نبع من أصابعه ماء شريف أيضا إذا جاز هذا جاز هذا وهذا الذي قاله صحيح إذا ماء زمزم وإن كان مباركا إلا أن هذا الأسئلة مباركة وأنزل الأسئلة ماء مباركة أما الثالث الجلال وحب الحصير وماء مطى مبارك وماء زمزم مبارك ويجوز أن يستعمل هذا وهذا في إزالة النجاسة وفي إزالة الحدث ولك أن توضأ من ماء زمزم ولك أن تستنجي منه ولك أن تغتسل ولك أن توضأ شعري كما أنك تشرب منه لما فيه من البركة يجوز أيضا الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة ومن كره ذلك فلا دليل معه. فهكذا الماء الذي بين أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف وماء عظيم ومع هذا تولى الله المسلمين بأمره عليه الصلاة والسلام. دليل على أن ما أزل مثل غيره وضعوا منه وفصلوا من عند العادة ونهروا النجاسة والشجابة عند العادة لأنهم ضغم طهور مبارك مثل ما مطر ومثل ما نبع من أحقاب أهل الصلاة والسلام. نعم هذا تقسيم وجه الطهارة طهور وطهار وقول الثاني أنه مقش بعد طهور ولم يتسل. نعم نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط أصابعه ولا ضرفت يعني لما وضع يديه من بين أصابعه من بين أصابعه من داخل أصابعه حياك الله جل وعلا عظيم سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لا لا الحديث عن العدة الناس جابر وغيرهما مما كنا يحفظون الذي يحفظون يعني تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب ماء زمزم لا لا ما في حجة إلا أنا معي شريف لا مبارك طلع التنزيل ما هذا ما في لا ما عليها وضح هذا الله واضح سلام عليكم إذا كان قم من كل شيء مستقبل النجاح في الخلاف مشروع لأن يقول له ينجس ولو تغير قل الثاني لا ينجس إلا إذا تغير ولونه أو ريحه أو طعمه إلا إذا كان قل تانيه الأواني فإن هذا يراق كما أمر من ميراقه إما أن يراق في الكلب إما أن في الأواني يراق لأن الغالب تؤثر فيه النجاسة لأن قليل. نعم لا يحرم يحرم استعمال لأنه ماء مغصوب لأنه ماء محرم لا يعلم انه طاهر وطاهر لكن ما يجوز لانك رايح حتى صاحب رايح صحيح تصح الطهاره لان التحريم هو بلاد الطهاره عن لاجل الظلم كيف ما تصح الطهاره في الارض المغصوبه على صحيح لا لانها جائزة، بل لأن طهارها ثمة شروطها الطاهرة، لكن هو ظالم بفعله إياها، بدخوله إياها واصطلاعه عليها وأخذه ما بغيرها، هو ظالم بهذا. لأن المانع حديث النبي معكم والله عليه الحرام بهذا الحديث نعم بهذا النبي معكم والله محرم عليه، لا في الطهارة صحيح لأنه ما هم طروف والله بفاجأة، لكنه آثم بهذا، يرون أن يقتل الفساد آثم بهذا ولا يقتل الطهارة، كما أنه رسول الله في الأرض المطلوب وصح صلاته وهو آثم. هذا هو الأرض يحكم سدل بهذا الحديث على الرأس، هذا عند الأتحي فقط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب طهارة الماء المتوضئ به، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا اريد لا اعبد، فتوضا وصب وضوءه علي متفق عليه. وفي حديث سلف الحديبيه من روايه مسلم بن مخرمه ومروان بن الحكم ما تنحتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، واذا توضا كانوا يحتفلون على وضوءه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب حاد عنه فارتكب، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس، رواه جماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. باب بيان زوال تفصيله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يغتسل ولا يجزئ، ومع ذلك إلا لسيرورته مستعملا في أول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. ومع ذلك إلا لسيرورته مستعملا في أول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. المغتسل فيه. المغتسل فيه. هذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مدة. الحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معول بن عقراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح راسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدا من مؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، رواه احمد وابو داود مصطفى. ولقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي رواه أحمد وأبو داود مصطفى رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل شهوة. وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، قلت على تقدير ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهوريه الماء المستعمل، لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقه الى غيرها فعمله وتطهيره باطل، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال، تغيره بالنجاسات والطاهرات. باب الرد على من جعل ما يختلف منه متوضئ بعد غسل وجهه مستعمل. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأخفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثه، ثم ادخل يده فاستخرجها فمضغ واستنشق من كف واحده، وبعد ذلك ثلاثه، ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثه، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لأحمد ومسلم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة وهذه الأحاديث تتعلق بالماء المستعمل. يجب أن تبنى الأولى بأنه طاهر وهو ما يخرج من أيدي من توضي ومن بدن منكسر وأنه باق النقص والطهارة لا الطهورية. ولما استدل على ذلك حديث جابر لما توضى النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه والهواء فدل على أنه طاهر لو كان الماء الذي توضأ به نجسا فما صبه على جابر. ولما هذا الحديث الثاني في الصحابة وضوء وتبرك من وضوء عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه طاهر ولهذا أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام وصب الماء على جابر. وهذا لا إشكال فيه ما المستعمل ظاهر بلا شك سواء كان من استعمال الوضوء أو الغسل لأنه ماء لم تغيره نجاسة فكان طاهرا. ولكن نزع المؤلف في ذلك قال آخر وهو طهور أيضا وليس لا يكفي كونه طاهرا بل هو طهور لأن لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية. وهذا هو معتمد اختيار حبيب المؤلف ابن تيمية وابن جماعة ومالك وجمع من السلف وهو الأرجح أنه باقي على طهوريته ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن المغيث لو صح. ولكن الأصل في هذه المياه هو الطهورية هذا هو الأصل. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال وطهرهم به. الأصل في المياه هي الطهارة إلا ما دل عليه الدليل من تنجيس وهو ما تغير به نجاسا من طعمه أو لونه أو ريحه هذا هو النجس إجماعا. وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الطهارة فلا تشرب عن الطهورية إلا بدليل. وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وابن ابن أخي علي رضي الله عنه يشهد لهذا المعنى إلا أنه في هذا الباب ليس بجيد. ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء جديد لما أسأل لما فرغ من يديه أدخل يده في الماء وفرغ وطرف رأسه ماء جديد. هذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث جابر ومن حديث أخرى كلها صحيحة صحيحين وغيرها كلها دالة على أن مسح رأسه بماء جديد. وهذا هو المعتمد يقول رأسه ماء جديد. ولو قدر عن حدوث حديث عبد الله محمد العقيل فلا منافاة لأن الماء لا زال عجيبا ولا زال طهورا. لكن المحفوظ وأنه مسح رأسه بماء غير فرضه في يديه كما رواه مسلم صحيح صريحا بذلك. وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على تمسح بمساقه وإقامته ونوره الدلالة على ما جعل الله فيما بركة عليه الصلاة والسلام وأنا مبارك وأنا مستجد له مبارك. ولهذا أقرهم على هذا لما جعل الله في وضوئه وصابه وعرقه من الخير والبركة. وهكذا شعر صلى الله عليه وسلم وزعر بين الناس بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام. والخلاصة في هذا أن الماء المستعمل لا يكون طهرا فقط بل هو طهور. وأما احتاج المغلب بقول صلى الله عليه وسلم لا يغسل حتى الماء الدائم موجود ولا أقصر فيه ولا يولى لك ولا هي بحجة لأن الرسول أنها عادة استجادة مطلقة ولو كان كثيرا فلا يجوز المؤمن وقت السماء الدائم ولا يدوم فيه. فالحكمة في ذلك والله كما قال أهل العلم أنه وسيلة إلى إفساده وإلى تقديره ولو كان لا ينجسه لكن متى اتصل الناس بالمياه وتتابعوا في ذلك قدروها على الناس. وربما أفضى ذلك إلى تنجيسها أعطوه المدى إذا بالوا فيها وتنجس على طول المدى. الرسول سد ذلك ومنع من هذا الأمر حتى لا يكون ذلك مفضيا إذا نالت حفظ عقبان من تقريرها وتقديرها على الناس حتى لا يفرغ منها ولا ينتفع بها أو تنجيسها بالأبوال ونحو ذلك. وليس المقصود أن الماء يكون مستعملا يكون طاهرا فقط بمجرد الوصل فيه لا ولهذا اضطر المؤلف ان يقول هذا محمول على ما اذا كان لا يتحمل وما دون قلتين. وما كان بلغ القلتين فاكثر فهذا يتحمل ولا حرج. وليس هذا شديد لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرسول مع الدين مطلقا ولو كان فوق القلتين. ولهذا تعلم ان استدلال المؤلف ليس بجيد وليس بمحله. والصواب ان استعمال الامانه يجعله طاهرا بل هو باب على طهوريته. هذا هو المعتقد والله اعلم. الله الصدر الثاني رد على من جعل ما يختلف هذا حجث عليه هذا حجث عليه هذا حجث عليه لأن يدخل يده في الإناء لا يجعلها مستعملا وما يكون يدخل يده أولا لا أدخل هذا المنظر والاستنشاق ثم أدخل هذا الأصل يده ثم أدخل هذا الأصل يده إلى آخره. نعم جمع هذا وهذا جمع بأن الماء ما زال في أعضاء الوضوء فهو بحكم الطهورية. نعم فإذا فصل إذا وصل صار إلى أنه طاهر دون طهور. فلا دين على القول المشهور عند الحنادلة أن المياه ثلاثة طاهر وطهور ونجس. وقول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس. وما يسمى طاهر هو طهور. وإنما الطاهر فقط هي المياه المضالة كما الورد مع الرمان مع العنب هذه يقال لها طاهرة فقط لأنها مياه مضالة مقيدة. ليس فيها مطلقة. أما الماء المطلق الذي قال الله فيه لن تجد ماء هذا حكم الطهارة هذا هو أصل إلا إذا تغير من النجاسة صار نجسا بالإجماع. نعم الله اضطر ما يختلف أنه متوضع هذا طهارة. الله ما قطعته هو الطهارة ما قطعته فيه ما دام يتردد على الله ولهذا يزيل الأذى. الغسلة الأولى قد تكون هناك بها شيء من الأذى ثم تأتي الثانية فتزيل بقية الأذى ثم تكمل. وذلك ما قد يكون من نجاسة في العمر تزيلهم من الغسلة الأولى وتخففه ثم تأتي الثانية فتخفف أو تزيل ثم تأتي الثالثة إلى أن يزول النجاسة إلى أن تزول النجاسة. نعم النهي للتحريم والإكراه. نعم النهي للتحريم والإكراه. نعم نعم نعم إذا كان من الجنابة أسهل. نعم لأن الذنوب يعلق به أشياء من أوساخ من المريض وما يتعلق من المرأة. أما إذا كان التبرر فقط فلا هو واسع في هذا لأن الشيطان هو جنوب. نعم نعم ولا وقت مقلتين لا يتسلل به لا يتسلل به الجنوب ولا تقصد به حاجة تغترف في إناء أو تكون على جال أو تغترف أو يغترف الرجل ولا تصغر شفتي أو الظلم أو حارق أو الوسع. نعم ما ينكر على الحنفية أن مجاز الوضوء بماء الورد ليس بجيء ليس بجيء. نعم نعم غير النبي تضرر غير النبي لا يقاصر عن غيره هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا ما فعله الصحابة مع عبد مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بهم لأن الله جعل في مراكه ما جعل وهو ينهاهم عن الشرك ولا يقرهم عليه ولولا أنه جاء إلا ما قرهم منهم. مع ما يحمله على فترته فالغصب فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إلا لحكمه. هذا من جيسه عبارة حكمه يتعود إلى رميه. نعم الحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. فأما ما يحملها لكثرته فالوصف فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى ومن حكمه يعود إلى الحدث. إيش يا جماعة؟ فأما ما يحملها لكثرته فالوصف فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من العلم من باب أولى لأنه ما يتعدى حكم النجاسة في حال من باب أولى. اللهم صل على رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحسن بن عبد الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال

وأن خلوتها بالماء أو عدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر الماء، وإنما يضر الماء النجاسة إذا غيرت الماء. وقالوا حديث الحكم شاذ ومخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. والصحيح ما دلت عليه الأخبار من فضل من وجوده صلى الله عليه وسلم بفضل شائخ وإحسانه فضل المؤمنة وغيرها، وأن هذا لا حرج فيه ولا بأس، فالرجال يأتون عن النساء والنساء يأتون عن الرجال ولا حرج في ذلك. ذهب قوم إلى حمل حديث الحكم على الخلوة إذا خلت به كأحمد وجماعة يكره نظرها، وإذا لم تخلو به فلا بأس. والصحيح ما قاله الجمهور، صحيح ما قاله الجمهور أن خلوتها ليست مؤثرا، وإنما تركه أولى فوق من الخلاف، إذا وجد غيره تركه أولى. جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى يفسر المرأة والمرأة للرجل، وهنا خلفها جميعا رواه النسائي بإسناد صحيح كما ذكره الحافظ في البلوغ. فعلى هذا يكون بفضل الماء القليل تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل، أما إذا كان حاجة ماء موجودة إليه فلا حرج فيه ولا كراهة. وما قاله الجمهور في هذا هو الأصح والأصوب، وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التهزؤ ومن باب الاحتياط فقط ولا حرج في ذلك. وأما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلا للملاقاة فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، وإذا بلغ القلتين فلا خلاف أنه لا يجوز إلا بالتغير. وقلتان هما ما يستطيع الرجل أن يقله أن يقوم معتدل، وتقدر بخمس قرب من قرب الحجاز وهي صغيرة، فإذا بلغ الماء نحو هذا هو كثير لا يجوز بالملاقاة. حديث القلتين لا بأس بإسناده، له طرق ولا بأس بإسناده، ولا يحلل الخبر فيه لا ينجسه ما يقع فيه من الأشياء التي لا تغيره. وذهب الجمهور إلى أن الماء مطلقا لا يجوز إلا بالتغير، وقول أهل المدينة هو أجمل من حيث الدليل، وحديث القلتين فيهما فيه وليس صريحا في تنجيس ما دونهما، وإنما يدل على أن ما بلغهما نافق وكثرة، فهو يحلل الخبر ويضيع فيه الخبر ويتضاعن فيه ويستحيل فيه فلا يؤثر. أما ما دونه فقد يؤثر فيه وقد يظهر فيه أثر من لون أو طعم أو ريح، فلهذا قيل إذا بلغ القلتين والحكم مناط بالتغير وعدمه، فإن تغير نجس وإلا فلا، وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل. ولكن ينبغي المؤمن كان أقل من قلتين أن يحتاط، ولا سيما إذا كان قليلا كماء الأواني. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قال فليرقه، قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي يعتادها الناس إذا وقع فيها النجاسة فلا يراقتها، لأن غالبا أنها تؤثر فيها. أما ما كان كثيرا كقلة النصف وأشبه ذلك فإنه لا ينبغي يتأثر بهذا إلا إذا كان أثر في التغير في ريح أو طعم أو لون، وهذا هو الأرجح أن الماء حيث هو لا ينجس شيء كما قاله النبي، إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا هو الأصل فيه. لكن إذا كان قلتين صار عدم تحمل، كان تحمله من النجاسة أكثر من كثرته بشأن ما دونهما. فالحاصل أن ما دونهما محل احتياط ومحل نظر ومحل عناية، وما بلغهما بالغالب فإنه لا يتأثر. لكن متى تأثر بالنجاسة ريحا أو طعما أو لولا النجس عند الجميع وصار حكمه النجاسات، فإن زال نجس تغيره بأن أضيف إليه ماء آخر أو بطول منك زال التغير عاد إليه الطهارة، لأن الحكم يدور ما إلا به وجودا وعدما، إذا زال التغير عاد في الطهارة، وإذا وجد التغير النجاسة الباقية. والتغير يزول تارة بالمكر وتارة بصب الماء إليه زيادة حتى يغير ما فيه وتعود إلى الطهارة بسبب ذهاب أسبابها والتغير. وهذا هو المعتمد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. القول بأنها شاذة. لأنه مخالف الأحد الصحيح لكن يا وضعنا بضبط وميونة من حفاظ مش المستحيل ويأخذ الأخرى ونعطيها جميعا هما جميعا فإن إذا اتسل اتسلت يفهم بعدها شيء ويفهم بعدها شيء يفهمون اتسلا جميعا رحمه الله أنه بالأولى حمل على التنبيه كما بينه وبين حديث ميمون أو منظم الشريف إذا قلت بهذا هو يتقدم هم باب الاحتياط اسلام جميعا هم باب الاحتياط وقاعدة إذا على العلم إذا ما خالف الأرض يسمى شاذا كما قال شاهد واحد وهو بالشروع ما يخلق الثقة فيه الملأ وقال حافظ غير خليفة بأرجح في الراجح المحلول ومقابل في الشعر إذا كان المقابل أرجح فتم على المقابل بالشروع وإذا حمل على شراعة رأس الجديد كان هذا الوجه من الجمع ولا يضر عند عدم الحاجة إليه إذا حمل إليه زيادة كراهة في عمل الحديث من الجانبين نعم ولا مانع على الشهور لا ولا مانع على الشهور أو غيرها ما تبغى حضور الطهر الطهر لو طهر أصل هما جميعا يكون جنة أصل الرجل من عملك يكون جنة جائز حضور الجواز وإذا ما يبغى سنة ما نحن الله تعالى أنه يكون من جواز هذا الشهر أصل نعم يغلب ذلك إذا جميع الأمر والله أظنها رأيت الله إضاءه المعروف ولا أعترفها جميعا نعم نعم نعم إذا زال الريح والطعم والنوم هل جاء حب الطهر نعم الأول مهد الطهر نعم الأول مهد الطهر نعم نعم لا بد من إضافة لا إنما لا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الكلتين يدل على نجاستها وإلا يحكم التحديد بالكلتين في جواب السؤال عن عروضها على الماء عبثا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولد القلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرار رواه مسلم والنسائي. قال سؤل الهر ان كبشه بن كعب بن مالك رضي الله عنه وقال يدل على نجاستها وإلا يحكم التحديد بالكلتين في جواب السؤال عن وجودها على الماء عبثا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولد الخلق في اناء احدكم فليرق وليغسله سبع مرار رواه مسلم والنسائي. قال سؤل الهج عن كبشه بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكانت تنتهي وكانت تحت ابن ابي قتاده رضي الله عنه ان ابا قتاده رضي الله عنه دخل عليها فكتبت له وضوءا فجاءت بدره تشكر منه فابقى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشه فراني انظر اليك فقال اتعجبين يا ابنه اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الحافظ وقال النبي حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسقي إلى الحرة في الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ من قبلها رواه الدارقطني. أبواب تطهير النجاسات رزق ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولود. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب القلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه. ولاحمد ومسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه القلب ان ياكله سبع مرات اولى منا بالتراب. وعن عبد الله بن مقصد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق الكلاب ثم قال ما باله مبال الكلاب، ثم رقص في قلب الصيد وقلب الغنم، وقال إذا ولغ القلب في الإناء فأكلوه سبع مرات، أعصره الثامنة بالاضطراب. رواه جماعة المسلمية والبخاري. في رواية المسلم رقص في قلب الغنم والصيد والزرع. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يسيل ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحثه ثم تحرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإنقل بعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عبث، وأن الماء متعين بإزالة النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن حولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فانشري موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يحدث أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحادث اسمه ثوب الدم، قالت: فاغسله، وإن لم يجد أثره فليغيره بشيء من سفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آلية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كنا في أرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح والظهر الغصب. باب تقصير الأرض التي تفيد المكافأة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في وضوء الكلب وفي وضوء الهرة وفي أسعار البهائم وفيما يتعلق بتطهير النجاسات بأنواعها وتعيين الماء لتطهير النجاسة، هذه الأول أشار المؤلف إلى حديث ابن عمر في النفيل في أسعار البهائم، يعني فضل، يعني فضلها السر والفضل. دل الحديث حديث ابن عمر أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى عنها، وأن مثل ما قال: نسيد على النار ولا نسيد عليها، فلا يمر المياه في البراري ورود البهائم عليها من الأسود والنمور والذئاب والكلاب وغير ذلك. فأصل الطهارة إن الماء طهور لا يجزه شيء، وهذا فيما إذا بلغ كل فيه فأكثر، وهذا يقول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر، لأن الأصل هو الطهارة، وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن، وإنما يثبت بوقوعه بتغير النائب. وأما ما بين القلتين فهو محل الخلاف، قدم البحث في ذلك، وأن الأرجح أنه لا ينجس أيضا إلا بالتغير، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان قلتها قبل، معناها أن ما بلغ قلتين يتحمل الغالب أمر الله يتحمل، وكلام هذه القلتين هو محل نظر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يختار فيما بين القلتين وينظر، فإن أثرت النجاسة فيه الماء القليل تركه، كما أمر النبي بإطلاقة الماء من وضوء كلب وبلغة الإناء. وإن لم تؤثر النجاسة فيه فالأصل الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الأصل في المياه. لكن ما بين القلتين هو محل نظر، محل العناية، لأنه يتحمل النجاسة ينبغي فيه النظر، وإذا استغنى عنه اختلط فلا بأس، لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغير له من المالك وأهل المدينة وفعل من أهل العلم رحمة الله عليه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون بهذا: إن الماء هو الأصل فيه الطهارة، أصل فيه الطهارة، فما زال لم يتغير فالطهارة باقية، لكن إذا كان قليل أوان معتادة إذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره فهو الجلد وشيء يشيل من النجاسة فإنه يراع، لأنه غالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها، بخلاف الكفيل الذي بلع حلق قلتين وينقص عنها قليلا أو نصف قلتين، وإن هذا غالب يتحمل بعض الشيء. الحديث حديث غرة يدل على حديث بقدرة غرة، وهو على طهارتها أنها طهارة طاهرة لا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام، فلأصل الطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنهم الطوابين عليكم والطوابات، قالوا من رحمة الله عز وجل، لأن يبتلى بها الناس. وهكذا الحمر والبغال على الصحيحين أقوال العلم حكم حكم الهرة، لأن الناس يحتاجون إليها فتطوف بهم وفي أماكنهم تسوقها وأعرقها طاهر. وهكذا بنا اللي في اليتم البغل أو الحمار كالهرة، وهكذا عرق الظهر ناكبه عاريا عارق أصل فيه الطهارة. كان الذي يركب الحمر والبغال وقوها الصحابة ولم يحفظ علم أنهم توقوا عرقها، ودل ذلك على أنه يحفظ الطائرات كالهرة. وأما حديث الكلب فهو يدل على نجاسته، وأن بلوغه ينجس إذا كان في الإناء لأنه يراع ويغسل سبع مرات ولهن بالتراب، هذا هو الأصل. والكلب له هذه الخصوصية، وألحق بعضهم به تنزيل بصوته ونجاسته، والأصل اختصاص هذا بالكلب، هذا هو الأصل. فإنه يغسل الإناء منه سبع مرات ولهن بالتراب، ويجعل التراب غير الأولى فلا بأس. ويحج عن المغفقة وعثره الثانية. قال الجمهور إن المراد يعني أنها ثانية باعتبار استقلالها وبإحدى السبع، هذا هو الصواب. سماها ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى. قال بعضهم أنها تكون ثامنة بغسلات ثمانا فيها تراب، والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى غرار التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي شرع، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة من الصحابة، فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب والأفضل تكون الأولى برواية مسلم رحمه الله. وأما حديث أبي أسماء وغيره يدل على أن نجاسات الثياب وبدن تغسل بالماء ولا يتجاوز إلى غيرها، فالنقطة التي في الثوب أو في البدن تغسل ويكفي، ولا يجلس الثوب بوجود النقطة فيه من الدم أو البول، إنما يغسل محل النجاسة. ولا عبرة بأهل الوسواس الذين إذا أصاب شيئا من بدنهم النجاسة اغتسلوا أو الثوب غسلوا كله، لا، الحكم ملاط بمحل النجاسة يغسل ويكفي. ولهذا ذكرت عائشة وغيرها من المتصلى ذلك فأمره يغسل موضع الدم، قال لي فاطمة اغسلي عنك الدم وصلي، فالفاق المقصود وغسل آثار الدم. قال لي أسماء بنت أبي بكر أن يكفيها تحكه ثم تقلبه ثم تنضحه بالماء، عليها أن تحكه بالحرب العظم أو بالعود ظهرها ثم تغسل محله ويكفي ذلك الحمد لله. ثم بين أنه لا لم يذهب الأثر تفنى، ولو قدر أن بقي له أثر صورة صفرة أو نحوها فإنه لا يضر ما دام موصل الغسل المطلوب فلا بأس، وإن كان حديث جانبه ضعف لكن هذا هو الصواب. وإذا غيرته شيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن بقاء الأثر الذي في الثوب. نعم، الله أعلم. نعم، باب المال عرفت الصلاة والسلام من حديث أسماء وقال ثم صلي فيه ثم تغسله ثم تصلي فيه، ودل على أن لا تصلي فيما دار فيه النجاسة، لا بد من طهارة السترة كالبقعة أيضا والبدن، كلها لا بد من طهارة الثلاث، البدن والبقعة والملابس التي يصلى فيه لا بد من طهارة الجميع. قوله جل وعلا وثلاثة طهر يعم ذلك. نعم، السترة هي التلبس الأمور، السترة الأمام مرسول هي اللباس، لا لا، السترة هي اللي تستتر على المرأة، ولا السترة التي أمامها مرسل من طهر، ومهم ما تستر به تسر به عورتها لابد تكون الملابس التي عليها طاهرة كرته سواء بسواء. ويتعين ما في غسل النجاسات كما في حديث أبي ثعلبة وحديث غيره وحديث الأخرى حديث قبل ما على بول الأعرابي يدل على أن الماء هو محل التطهير. نعم. وإنما يستثنى من ذلك استجمار. استجمار صواب أن الاستجمار الكافي ومسوف الاشتروط يطهر المحل. هذا هو الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط أن يقول لك في أحضار هناك في عنه. ولكن في حاجة في الروف وفي العظم إنهما لا يطهران. يدل على أنه غير أن غيرهما يسكون يسوغ الفروض يطهر. يعني من حل الأذى. نعم. ذكر من الأذن. ذكر من الأذن. ذكر من كلها طالب. نعم. خوله. خوله فيها ضعماء. ايش؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إنما ينزل لحمها لحمها هي نجسة وذبحت أما بلنها بحال الحياة وطاها جاء البول والروث نجس كبني آدم نادم طاهر ولكن روثه وبوله نجس هكذا الحمار والبغل والجرة أبوالها وأبوالها وأبوالها نجسة وأما أبدانها فطاهر علم المالذات النجاة لا هذه كثيرة في هذا أقول لا هذه كثيرة في هذا سلوه بالماء أو بالماء صبوا على الشجر بالماء شمس الرديح ماء ما تفكر صحيح ما تفكر كلها اللي عبي حيث أو بالماء نعم المقدار اللي تتجاوز عنه المقدار اللي تتجاوز عنه ما في شيء المقدار أمر بغسله كله لهذا قال المؤلف نبه على الله لا يجب عن شيء بل يجب غسله كله ولو قليلا كل ماء الحياة يجب غسله إنما يعفى عن شيء قريب مثل الرعاف مثل دم الأسنان مثل ما يحصل من العين فيها بعض الشيء قليل جراحات قليلة يعفى عن يسير أما الحي فأمر النبي غسله كله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يجب الأدلة تدل على نجاسة الحي دم الحي نعم نعم نعم مثل هو نعم يوجد عهو الطرف الأولى أفضل وإن جعل في الأولى فلا حرص يعني باعتبار التراب ثامنة لأن الجزء المستقل غير الماء. نعم ولو غير الحلم ما أرد شيء يوقف عليه مثل ما قال من يبقى عليها تبقى علينا لكن إذا كان قليل ما قليل يقتل القسم عادي مثل الأسد مثل النمر مثل الجلد إذا ولغ في إناء قليل يضع ويوصل لكن ما في تحديد شبع إنما مرة أو مرتين أو ثلاث حسب الظن أنه أزال أجره. نعم وهو الخنزير ما قلنا يحصل أخني كذلك مثل الذئب والأسد والنمر ياسع على الكلب هو ظاهر مثل طريقة الحيوانات. نعم نورا فيه ما يدل على ذلك. نعم أصل تطهير الماء إذا عرفت البقعة اللي جاء البوت صب عليه الماء كافره بالماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سب الكلب هو في نوع خاص لا يقاس على ذلك. نعم بإذن الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بحثتم يحسرين ولم تبعثوا معسرين رواه جماعة إلا مسلمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يدور في المسجد

ثم دعاه عليه الصلاة والسلام تعلمه وقال إن هذه المسائل لا سوف يأتي من هذا القول والقدر، وإنما بنيت بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. تعلمها عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة إنما بعثتم مبشرين ولم يبعثوا معسكرين. هذا يدل على أن الجاهل يلاحظ ويوفق به ويعلم حتى يعرف حكم الله عز وجل، كالبادية وأشباه البادية وحدها عهد الإسلام ممن يظن به الجهل، غير من يعرف أنه يعرف وأنه يتجاهل في أحكام الله لا يستحق العقوبة بالتأديب. لكن هذا في قوم جهال أعراب حدثاء عهد الإسلام يعلمون بالرفق والحكمة حتى يفهموا أحكام الله، وهذا يدل أيضا على حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة ورزقه بالأمة، تعليم الأمة ما فيه السعادة والنجاة لهم ولغيرهم. ولهذا قال الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأرض كله. قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون فيه إلا زانه ولا ينزع فيه إلا شانه. ثم أمر بشيء من ماء فصب على البول، دل ذلك على أن أطفه بالمكاثرة، البول في الأرض يطفه بالمكاثرة، فإذا بال الإنسان في الأرض صب على بوله شيء من ماء يعني يكاثر بالماء في المسجد أو في الأرض الذي يحب تطهيرها، صب عليه أكثر من الماء ويكفي ولا يطلب التراب، بل يصب عليه ويكفي. لكن ذكر أهل العلم أن إذا كان هناك أجزاء للنجاسة تنقل من دون هذا حكمه كفروا بالماء، لكن إذا كان هناك نجاسة لها جلد مثل غائط مثل دم مثل قطع نجاسات أخرى فتنقل يؤخذ وتنقل إلى محلات قانورات ومحلات منامات ويصب على محلها الماء، محل الرطوبة التي بقيت صب عليها الماء كالبول، والأجزاء التي لها جلد تنقل إيران النجسة أو قطع دم أو قطع عجرة طائف تنقل ويصب على محلها الماء وتطهر الأرض بذلك. والحديث الثاني والرابع حديث يتعلق بالأحذية والكفاف والنعال، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطهر بمسح بالأرض، يعني إذا أصابت النجاسة تطهر بمسح تركها في الأرض وأزال ما فيها من الأرض من أثر مولد أو أثر نجاسة أخرى لأزالها بالتراب أو باللبن أو بحكها بشيء حتى ينول كفى ذلك. ولهذا قال الحاج أبي سعيد ما جاءت مسجد فيضع في ذلك أجرا أو قدرا فليمسحه ويصلي فيهما حتى قطع طهورهما التراب. المقصود من هذا أن الواجب على قاصد المساجد إذا وقروا منها أن ينظروا في النعال والخفاف، فإن كان سليمة فالحمد لله، وإن كان غير سليمة أزالوا ما بها مسحوها بالأرض وأزالوا ما بها من الأذى حتى لا يقدروا المساجد وحتى لا يقدروا أنفسهم إذا صلوا فيها. صار فيها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلوا في نعالهم ولا يخالفوهم، وكانت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعهود يصلون على الأرض والحصباء والرمال، أما اليوم فقد هوشت المساجد صار فيها موت تأثر بالأحذية، ربما تقذروها على الناس، ربما تؤثر الناس إلى الصلاة الجماعة. الأولى في هذا والأحوط المؤمن في هذا أن يجعلها في مكان أو يجعلها بين يديه واحدة على واحدة حتى لا يؤثر على الفرش، ولكن بذلك قد أحسن لئلا يؤثر على إخوانه ولئلا يؤثر على الفرش بما قد يحذر من التراب والأذى، لا سيما وأكثر الخلق لا يبالي بالنعال، والناس لا يبالي ولا ينظر ولا يتأمل لجهله وغفلته وجفاءه. فكان الواجب على المؤمن أن ينظر ويتعدى ويعتني حتى لا يدخل المسجد إلا بنعال نظيفة وخفاف نظيف. ثم ذكر بعد ذلك سبعة أحاديث فيما يتعلق بالصبي والجارية، كلها دالة على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام لا يتغذى بالطعام يكفي في النصح ما دل على الإنسان كفي في النصح ولا حديث لغسل وذلك عصر. أما الجارية فلا بد من غسل قولها لأنه أشد نجاسة. وقال آخر لأنه لا ينتشر وبول الصد ينتشر فيشق غسله. وبكل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي. أما الحكمة فالله أعلم. قيل أن الحكمة أن بوله ينتشر وبولها يتبع. وقيل أن الحكمة أن الصبي يكثر حمله وأن الجارية بخلاف ذلك. وقيل الحكمة أن أصل الجارية من الإنسان من الدم اللي قد حوى من إنسان الإنسان وأخر دفن التراب. وهذه محتملة. والمهم هو الحكم. نعرف أن الحكم أن الصبي لا يغسل من طريق الرش. وأما الجارية هو يغسل سواء كان الحكمة أنه يكثر حمله أو أنه ينتشر بوله أو غير ذلك. الحكمة ظهرت فهو خير ونور الله منه. وإن لنا علم وإن لم تظهر الحكمة ولم يتبين المؤمن على وجه واضح فلا يضره ذلك. المهم أن يعرف الحكم الشرعي. وفي هذا من الفوائد فوائد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضع يصبي على يد على رجليه ويحنثه ويسميه ويدعو له بالبركة. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم. كل هذا مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد فضل الله في التخفيف والتيسير. فإن الناس يحنون أطفالهم ويحتاجون إلى حمل أطفالهم بل من رحمة الله يسر وسهل فجعل لولا الصبي الرش وهو البحر وهو الجارية يرسل. هذا في تخفيف وتيسير من الله عز وجل على عباده. ثم ذكر حديثين بما يتعلق بأفضال وأفضال ما يكن لحمه. حديث العرانيين وحديث الأمر بالصلاة ورعب الغنم. العرانيون استوقفوا المدينة واستوضعوها فأمرهم بالخروج إلى نعم صلى الله عليه وسلم للصدقة ليشربوا من أفضالها وألبانها. فلما شربوا من أفضالها وألبانها وصحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلنا عن ثمار وصل المعروفة. ثم بعث من جاء ذلهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصل رائدا لهم وتركهم حتى ماتوا وقد قتله عاجلا. المقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أذن بشرب الأطفال وأمر بالصلاة والنظر بالغنم فدل ذلك على طهارة الإبل والغنم والبقر والأحياء ما يؤذن لهم وأن محل دعرها ومحل أرواثها لا ينجس. لكنها الذي يصلح بعطف الإبل لأسباب أخرى لا للنجاسة فالحكمة الأخرى. أما بولها وروثها وروث الغنم والإبل وكل ما يؤذن لهم فلو هو طاهر ولا شيء ينجس. ولهذا لو صلى في مرابض الغنم أو في مرابض الإبل أو في مرابض الغزلان والربدة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صلاته صلاته والأرض صحيح والأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل على هذا الحديث الصحيح. وكما دل عليه صلى الله عليه وسلم في النهي عن استنجاب الأمر والروضة قال إنها جاءت إخوان بن يزيد جاءت بدوابهم ويدل على الطهارة. والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أفضل الصلاة في الأرض والأيدي. الأصل الأرض والأفضل. الأرض أفضل ولكن لما الناس تلاحموا وتغيرت أحوالهم احتاجوا إلى الفراش حتى لا تقف الصلاة في الجماعة. نعم. الله وما ليس بصحيح ولا جاء وليس معه دليل. هذه حجة عليه هذه صحيحة وصريحة على كل الأموات دول بني آدم سجن من دول بني آدم بس وأشبه. نعم. الله يحسبك الرش الرش الرش على الرش المحل يعني الضوء أو الرش البخيل اللي أصابه البول أو الرجل اللي أصابه البول الرش رش مرشح من الحاجة إلى إشارة لنا يعني إذا تغذى الطعام غسلت غسلت ما تغذى جائزة. أما كون يعطى شيء قريب ولا تغذى باللبن ما يجب غسل يكفي غسل حتى يتغذى الطعام. ليش الحديث؟ الغلام الذي يأكل الطعام معناه يأكل الطعام يبصر. ليش كل بعض الحديث ثلاثة ثلاثة سنة؟ يبدو الأدب نجس يبصر. هذا الصبي إنما استغفر فيه وكفر فيه وجعل فيه ما لم يتغذى بالطعام، إذا تغذى بالطعام صار له بقية بني آدم وصار أبواب. لا يتغير شيء. التغذي بالطعام لا يتغذى من سنة هو بأقل من سنة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المراحل والمراحل الثانية المعافل كل مراحل يصنف المراحل كثيرا يغير المراحل من المعافل معافلها ما تقع عند بدلنا إذا شربت وقفت حول الماء وعطلت هذه يسمى معافل والحق بها بعض العلم ما تكون فيه تمنح فيه وتقيم فيه وأنه يسمى معطل لأن تسجل فيه وتقيم فيه ومن جيس المعطل عند الماء فلا ينبغي إصلاح لا في مراحلها ولا في معاطنها عند الله. نعم. وشي؟ الدواء. يعني بروك طيب والإبل ينفع. نعم. مصر. نعم. أكثر. لا بد يكون أكثر. إنما يكون أكثر من اللي هو. نعم الشرط أبلغ أقول الشرط أبلغ من الضحك نعم لا تشك صلاة المعاطل لا تشك نظرنا على الشرط الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال يحفيك أن تأخذ كفة من مائة فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الأكرم ولحظه قال كنت ألقى من النبي عناء فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفرة من مائة فترش عليه وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المسواد بن اسود فساله فقال فيه الوضوء رجع ولمسلم يغسل ذكره ويتوضا ولاحمد وابي داود يغسل ذكره وانثيه ويتوضا وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل ينبي يغسل من ذلك فرجك وانثيه فتوضأ حضوءك للصلاة رواه أبو داود باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أترك المني من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه جماعة إلا البخاري ولأحمد تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك المني من فوقه بعرق الإبل ثم يصلي فيه ويحثه من فوقه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في فوقه بقع الماء وللدار قدري عنها كنت أترك المني من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال انما هو بمنزله المصاف والبصاق وانما يكفيك ان تصفه وعن اسحاق بن يوسف قال حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال انما هو بمنزله المقاب والبصاق وانما يكفيك ان تمسحه بفرقه او باثره رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك قلت هذا لا يضر لان اسحاق امام مفرد عنه في الصحيحين ويقبل رفعه وزياده باب في ان ما لا نفس له سائله لا ينجس بالبر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغبسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه الشاه شفاء وفي الاخر جاهه رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجه ولاحمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد النحوي باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانتصار قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن حلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري رضي الله عنه واعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اكتبوا بين الناس متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام راسه اخذ ابو طلحه بشعر احد شق راسه بيده فاخذ شعره وجاء به الى ام سليم قال فكانت ام سليم تبيته في طيبها رواه احمد وعن انس بن مالك ان ام سليم رضي الله عنها كانت تبكي للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندهم على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة قال فلما حضرت أنس بن مالك للوفاء أوصى أن يجعل في حنوطه أخرجه البخاري في حديث صلح الحديبية من رواية أسود بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يكشف مسافا إلا التجرد ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه رواه احمد. وعن قال بن عبد الله بن جوهر قال ارسلني اهلي الى ام سلمه بقدح من ماء فجاءت بجزر من فضه فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها بإناء فقبضت له فشرب منه فاطلعت في الجزر فرايت شعرات حمراء رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الاذان رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يسد شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه منه فقسم منه على رجال وقلم اضاحيه. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الاذان رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر رجلا من قريش وهو يقسم اضاحيه فلم يسد شيء ولا صاحب فحلق صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطاه صاحبه قال وان شعر وقال وان شعره عندنا لمكتوب بالحناء والكتم رواه احمد. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يحل له. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالمذي وما يتعلق بالمذي ايضا وما يتعلق بما لا يحل سائله وما يتعلق بالادمي وطهاره الادمي وشعره وبصاقه وغير ذلك. والامر كما قال رحمه الله اما المذي هو الماء اللذ يخرج على اثر الشهوه ويقصف على رأس الذكر ما يقال له المذي وهو نجس لكن نجاسة مخففة لأن الأحاديث دلت على ذلك فهو ليس كالبول وليس كالمني بل بينهما نجس دون البول وليس بطاهر كالمني والحكم فيها أنه يغسل به الذكر ويكون عيان ويتوضأ ويوقف الصلاة هذا هو الحكم من أصابه النبي أسنى ذكره أنثيه إلى كسلتيه وتوضأ وضوءه للصلاة أن لا يصيب الثوب أو البدن منه فإنه ينضح ويغش ولا يحتاج إلى غسل ودلك بل يكفي فيه النضح حيث يظن أنه أصاب إذا أصاب ثقله أو ثوبه أو سراويله أو إزاره أشفه بالماء وكفاه ذلك للأحاديث التي سمعت أبي سهل أبي علي عبد الله بن سعد ما جاء في معناه. وأما المني هو الماء الذي يخرج بالدفء والقوة والذي يخرج عن أثر الشهوة بدفء وقوة ودفاع فهذا هو المني وأصل الإنسان الله الله مما يمهين هذا المني فهو يجب الغسل إذا خرج عن شهوة قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء إذا خرج عن شهوة فإنه يجب الغسل بالإجماع. أما إذا كان عن مرض فالذي يصيب الناس في الصلب فتخرج منهم مياه هذه بدون شهوة هذا حينئذ ليس له حكم المني بل حكم البول ونحوه ينقض الوضوء لكن إنما يكون موجبا الغسل إذا خرج عن شهوة. أما إذا كان عن مرض وضرب أو أشياء أخرى من ما يجب خروجه عن غير شهوة فإنه لا يجب الغسل وحكمه أنه طاهر أصاب الثوب حكه الإنسان لبسه أو حكه من بدنه فإنه لا حرج عليه ويصلي بذلك وإن غسله كان أكمل وأفضل لا ورد عن هذا وهذا قد حكت عائشة بروح لأن الثوب فركته ولم يبسه وقد غسلته أيضا كله حق. قال بعضهم إن كان يابسا فك وإن كان رطبا غسل كما جاء في الرواية ومن كل حال فالغسل أفضل وأنقى وإن حكه اكتفى بذلك إذا كان يابسا كفى ذلك يكون طاهرا لحديث عائشة وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما هذا هو الصواب. وأما حديث الذباب يدل على أن الذباب وأشباهه كالبعوض وغيرها من كل الحيوانات الصغيرة التي نسلها نفس سائلة نسلها دم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت فيها رطبا لا تنجسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذباب إذا وقع في الشرار فليغمسه ثم يطرحه فإنه فإن في حد جناحه داء وفي آخر شفاء والأطلاق فإنه يتقي من جناحه الذي فيه الداء وجعل غمسه من أسباب دفع شره من الجناح الذي فيه الداء. وعلم أن غمسه قد يخفي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حي ولا ميت. الذباب وأشباهه من الحشرات التي تعتني الناس كالغراس والدعوم وأشباه ذلك من هذا الفرات الذي ليس لا نفس له سائلة والتنافس وأشباهها كلها لا تنجس لأن لا نفس لها سائلة بدليل الحديث أبي هريرة هذا وما جاء في معناه. وأما ما ورد في الآدمي وطهارته فيها حديث أحصى كثيرة قال النبي لا ينجس دل ذلك على أن المسلم ظاهر وهكذا بنو آدم حكمه الطهارة خلقوا من ماء طيب من ماء طاهر المبني وأصلهم من التراب والتراب طاهر فبنو آدم أصلهم الطهارة فلا ينجسون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس شعرة وعلم أنهم يجعلون في ريبهم وفي غير ذلك وكان الصحابة يأخذون بساطه وناقل قامته وعرقه فيتبركون بذلك فلو كان نجسا لما أقرهم عليه والناس يتأسون به في ذلك من جهة الطهارة لأنه بشر إذا كان منه طاهرا وكذلك من بني آدم طاهر لأنه لم يقل إن هذا خاص به من جهة الطهارة. أما التبرك فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجب التبرك بشعر الناس أو بريح الناس أو بعرق الناس هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم بل هذا بما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام وشعره مبارك وعرقه مبارك وبساطه مبارك فلهذا فعله الصحابة واستفادوا من ذلك واتبركوا به عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا ولكن هذا بالجملة دليل على طهارة هذه الأشياء والشعر والعرق والبساط كله طاهر بني آدم هكذا المقاط طاهر بني آدم بخلاف البول والغائط فإنه نجس من بني آدم وهكذا من الحيوانات طاهرة ونجس منها كالهلب طاهر ولكن بوله وغرضه نجس هكذا البغل والحمار بوله وطاهر وغرضه نجس. فابن آدم كذلك محرم الأكل وبوله نجس وغائطه نجس لكن عرقه في الحياة طاهر وبدله طاهر وشعره طاهر